وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أيها الأحبة، لقد جاءني شاب في الأسبوع الماضي من طلبتي في الجامعة واقترب مني وهو يقبل ويجبر، فلما التفت إليه قلت له كأنك تريد أن تسأل أو أن تستفسر عن شيء؟ قال نعم. قلت فسل. قال أخشى أن تسيء الظن بي. قلت سبحان الله، سل ولا تتردد وإني أحسن الظن بك إن شاء الله عز وجل. فقال لي ألم يقل الله سبحانه وتعالى في القرآن وكان حقا علينا نصر المؤمنين؟ قلت بلى. فقال ألم يقل الله سبحانه وتعالى ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين؟ قلت بلى، ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين، ولكن المنافقين لا يعلمون. فقال فلماذا يترك الله المؤمنين يعذبون ويذبحون في أنحاء الأرض في هذه الأيام بدون عزة وبغير نصرة؟ لماذا يترك الله المؤمنين يعذبون ويذبحون في أنحاء الأرض اليوم بغير عزة وبدون نصرة؟ فقلت أيها الحبيب، إن الجواب على هذا السؤال يحتاج إلى تفصيل، ولكني سألخص لك الجواب في كلمات ثلاث أو في عناصر ثلاث، وأعدك إن شاء الله جل وعلا أن أجيب عن سؤالك إجابة مفصلة إن قدر الله سبحانه وتعالى وشاء الله عز وجل. بالأمس القريب ربما كان ذلك في آخر اليوم وأنا جالس أفكر في موضوع هذا اللقاء بعيدا عن دروس سورة النور، وإذ بالله سبحانه وتعالى يذكرني بسؤال هذا الأخ الكريم، فعزمت واستخرت الله جل وعلا أن يكون لقاؤنا اليوم إجابة تفصيلية عن هذا السؤال الذي إن دل فإنما يدل على هزيمة نفسية عصفت بقلوب كثير من شباب هذه الأمة، وهم معذورون معذورون معذورون في ذلك لما يرونه من حال أمتهم التي وصفها الله بالخيرية والوسطية والاعتدال. فهم يرون أمتهم جنحت عن منهج الخيرية وعن منهج الوسطية والاعتدال، وبات في الأمة من يأمر بالمنكر وينهى عن المعروف، ولا حول ولا قوة إلا بالله. قلت إن الجواب على هذا السؤال يحتاج أن نركز الحديث عن ثلاثة عناصر. أولا، من هم المؤمنون الذين هم أهل لعزة الله ونصرته؟ من هم المؤمنون الذين هم أهل لعزة الله ونصرته؟ لأن الإيمان ليس كلمة تقال باللسان، ولكن الإيمان حقيقة ذات تكاليف وأمانة ذات أعباء. ليس الإيمان بالتمني ولا بالتحلي، ولكن الإيمان ما وقر في القلوب وصدقته الأعمال. فمن قال خيرا وعمل خيرا قبل منه، ومن قال خيرا وعمل شرا لم يقبل منه. ثانيا، قلت له بأن الابتلاء سنة ثابتة وجارية لتمحيص الصف ولتمييز الخبيث من الطيب. أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون؟ ولقد فتن الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. ثالثا، قلت له اعلم بأنه إن تخلى المسلمون عن مصدر عزهم وعن مصدر شرفهم لا نصرة لهم من عند الله جل وعلا، وإن الله تعالى ناصر دينه بنا أو بغيرنا. أحبتي في الله، تعالوا بنا لنفصل القول في هذا الجواب وعن هذا السؤال. أولا، من هم المؤمنون الذين هم أهل لنصرة الله جل وعلا وعزته؟ إن النصر لا يتنزل من السماء كتنزل المطر، ولكن للنصر أسبابا. والله جل وعلا خلق الكون وأودعه القوانين والأسباب، فمن أخذ بهذه القوانين وتلك الأسباب أعطته نتائجها، ومن تخلى عن أسباب النصر وعن مقومات النصر فلا بد وحتما أن تكون نتيجة معاركه الهزائم تلو الهزائم. فمن هم المؤمنون الذين هم أهل لنصرة الله ولعزة الله؟ وهل توفرت فينا في هذه الأيام هذه الشروط ليتنزل علينا نصر الله ولنكون أهلا لعزة الله جل وعلا؟ ولن أجيب على هذه الجزئية من عند نفسي، وإنما سأدع الجواب إلى هؤلاء الأطهار الأبرار الذين رباهم المختار صلى الله عليه وسلم. تعالوا بنا لنتعرف على حالنا وعلى حال هؤلاء وعلى مقومات النصر عندنا وعلى مقومات النصر عند هؤلاء. المسلمون في هذه الأيام تخلوا عن مصدر العز وعن مصدر الشرف وعن مصدر القرامة والسيادة والريادة، تخلوا عن النبعين الصافيين الكريمين الذي ضمن الله بهما السعادة لهم في الدنيا والآخرة. تخلوا عن القرآن الكريم، وبات من المسلمين من ينظر إلى القرآن على أنه كتاب تسلية وعلى أنه كتاب ثقافة وعلى أنه كتاب متعة وعلى أن الله ما أنزل القرآن إلا ليقرأ على القبور أو لتحلى به الصدور أو ليوضع في البراويز الذهبية والفضية أو ليكتب آيات على جدران المساجد أو ليوضع في علب القطيفة لتهدى إلى سادة القوم وعلية الناس. ونسي المسلمون أن القرآن ما أنزله الله إلا ليقيم به أمة، وإلا لينشئ به دولة، وإلا ليربي به العقول والقلوب والضمائر والأخلاق. طه، ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى إلا تذكرة لمن يخشى. هذه وظيفته وتلك مهمته، لينذر من كان حيا. ويحق القول على الكافرين، وصدق الله جل وعلا إذ يقول: وقال الرسول يا رب إن قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا. هجر القرآن وضيع القرآن، وهل هناك أعظم من أن يحكم في المسلمين قانون شرقي ملحد أو قانون غربي وضعي كافر، وبين أيديهم كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ تخلى المسلمون عن مصدر العز، بل وبات في الأمة من المسلمين من ينظر إلى سنة الحبيب صلى الله عليه وسلم نظرة سطحية والعياذ بالله، ويقول بملء فيه وهو لا يخجل ولا يستحي: إننا لا نأخذ إلا بالقرآن، لأن السنة فيها الضعيف وفيها الموضوع. بل ومنهم من يقول: إننا نتوقف عند أحاديث رسول الله، ولو ادعى أهل الحديث بأن هذا الحديث صحيح نتوقف عنده إذا كان متعلقا بفن من فنون العلم أو بأمر من أمور الطب، نتوقف عنده حتى يقول أهل الفن في هذا الحديث رأيهم، فإن قالوا بصحة ما فيه قبلنا الحديث، وإن لم يقولوا رددناه، ولا يقدح ذلك في عقيدتنا شيئا. هؤلاء هم المسلمون يا عباد الله، هؤلاء الذين تخلوا عن مصدر العز والشرف وراحوا يلهثون في الشرق الملحد مرة، وفي الغرب الكافر مرة أخرى، وركعوا في محراب الوسط والعياذ بالله. هؤلاء هم المسلمون. فهل هؤلاء أهل لنصرة الله؟ هل هؤلاء أهل لعزة الله جل وعلا؟ إلا من رحم الله سبحانه وتعالى، حتى لا نكون ميأسين ولا مقنطين، فإن من الأمة من يتحرك قلبه شوقا إلى دين الله وإلى شرع الله وإلى هدي ابن عبد الله صلى الله عليه وسلم، ولكن الطواغيت يحولون بينهم وبين دين الله عز وجل. وإنا لله وإنا إليه راجعون. تعالوا بنا لنتعرف على جواب هذا السؤال من فم هؤلاء الأبرار. أرسل رستم قائد الفرس الذي قال عنه كسرى: لأرمين المسلمين بقائد الذي ادخرته ليوم الكريهة. أرسل هذا القائد المدخر لمثل هذا اليوم، أرسل إلى قائد القادسية، إلى سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه، وقال له: يا سعد، أرسل إلينا رجلا نكلمه ويكلمنا ونسمع منه ويسمع منا. هؤلاء هم الرسل الذين كان يرسل بهم بين هذه المعارك والحروب، الذين نسميهم اليوم في عصرنا بالسفراء. ولكن أنى لهؤلاء من هؤلاء؟ انظروا إلى سفراء الإسلام الذين تخرجوا من مدرسة محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم، الذين لم يلتحقوا بجامعة من الجامعات ولا بكلية من الكليات، ولكنهم تخرجوا من مدرسة التقوى. واتقوا الله ويعلمكم الله، أخلصوا دينهم لله ورفعوا رؤوسهم خفاقة عالية في عنان السماء بلا إله إلا الله، اعتزوا بالله فأعزهم، ونصروا الله فنصرهم، وأخلصوا دينهم لله فألقى الله الرعب في قلوب من وقف أمامهم وفي طريقهم. أرسل إلينا رجلا، فأرسل سعد رضي الله عنه صحابيا جليلا نقيا تقيا، أرسل إليهم ربعي بن عامر رضي الله عنه. وأعيروني القلوب والأسماع أيها الأحباب الأخيار، لنتعرف على البون الشاسع بيننا وبين هؤلاء، وهم رجال ونحن رجال، وهم رجال ونحن رجال. وأقبل ربعي بن عامر رضي الله عنه على ظهر جواده بثياب صفيقة متواضعة، على فرس قصيرة، وعليه بيضته، ومعه درعه، ومعه رمحه، وأرادوا أن يحولوا بينه وبين رستم الذي جلس على سرير من الذهب وعلى فراش من الحرير، وبينوا اللآلئ والزخارف ليدب الرعب في قلب ربعي. ولكن أن للقلوب التي امتلأت بالخوف من الله وحده أن تهاب كل طواغيط الأرض ولو اجتمعت، أن للقلوب التي امتلأت بالخوف من الله وحده أن تهاب كل طواغيط الأرض ولو اجتمعت. أرادوا أن يمنعوه وقالوا له: ضع سلاحك، لا تدخل على سيدنا بهذا السلاح. أتدرون ماذا قال ربعي؟ هؤلاء الذين اعتزوا بالله فأعزهم ونصر الله فنصرهم. قال لهم ربعي رضي الله عنه: إني لم آتكم وإنما جئتكم حين دعوتموني، فإلا أن أدخل هكذا وإلا رجعت. أنا لم آتكم وإنما أتيتكم حين دعوتموني، أدخلوا على هذا الحال وإلا سأرجع. ولما رأى رستم هذه العزة من أول الأمر قال: أذنوا له، أدخلوه. ودخل ربعي رضي الله عنه الذي ربط فرسه بين في بعض تلك الوسائل التي وضعت في طريقه ليدب الرعب في قلبه، واتكأ ربعي برمحه على هذه الفرش فمزق معظمها. وأخيرا نظر إليه رستم والشرر يتطاير من بين عينيه، وكاد الرجل أن يجن وأن يصعق لما يرى ولهذا المشهد المهيب الرهيب، وقال له: ما الذي جاء بكم؟ من أنتم؟ ما الذي جاء بكم؟ اسمعوا أيها المسلمون، اسمعوا أيها المسلمون إلى وظيفتكم وغايتكم التي من أجلها خلقتم، ويوم أن ضيعتموها ضيعنا الله، ويوم أن نسيناها وغفلنا عنها طمع فينا الضعيف قبل القوي، والذليل قبل العزيز، والبعيد قبل القريب. ماذا قال ربعي؟ ما الذي جاء بكم؟ فقال ربعي: نحن قوم ابتعثنا الله لنخرج من شاء من عبادة العباد إلى عبادة الله وحده، ومن شور الأديان إلى عدل الإسلام، ومن ضيق الدنيا إلى سعة الدنيا والآخرة، فأرسلنا بدينه إلى خلقه، فمن قبل منا قبلنا منه وتركناه، ومن أبى قاتلناه أبدا. فقال له رستم: لقد سمعت مقالتكم، فهل تؤخر الأمر حتى ننظر فيه وتنظروا أنتم؟ لقد سمعت مقالتكم، فهل تؤخر هذا الأمر حتى تنظروا فيه حتى ننظر فيه وتنظروا أنتم؟ فقال ربعي: ما سن لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أكثر من ثلاث عند لقائنا بالعدو، أمرنا ألا نمهل أعداءنا عند اللقاء أكثر من ثلاث، فانظر في أمرك وأمرهم واختر واحدة من ثلاث. انظروا إلى العزة، فانظر في أمرك وأمرهم واختر واحدة من ثلاث: إما الإسلام ونكف عنك وندعك وأرضك، وإما الجزية تدفعها عن يد وأنت صاغر، الله أكبر، وإما الجزية تدفعها عن يد وأنت صاغر ونكف عنك، وإن احتجت إلى نصرتنا نصرناك، وإما المنابذة في اليوم الرابع ولسنا نبدأك بالقتال فيما بيننا وبين اليوم الرابع إلا أن تبدأنا أنت، وأنا كفيل بذلك عن أصحابي. فقال له رستم: أسيدهم أنت حتى تتكلم بهذه الجرأة وبهذه القوة وبهذه الصراحة؟ أسيدهم أنت؟ قال: لا، قال: لا، ولكن المسلمين كالجسد الواحد، بعضهم من بعض يجير أدناهم على أعلاهم، ولكن المسلمين كالجسد الواحد، بعضهم من بعض يجير أدناهم على أعلاهم. وانصرف ربعي واجتمع رستم برؤساء قومه وقال: يا قوم، هل سمعتم ورأيتم أعز وأرجح من عقل هذا الرجل؟ هل رأيتم أعز وأرجح من عقل هذا الرجل؟ فقالوا: معاذ الله، معاذ الله أن تميل إلى شيء من هذا وأن تترك دينك إلى دين هذا الكلب. دندنة قديمة حديثة، دندنة قديمة حديثة، معاذ الله أن تميل إلى شيء من ذلك وأن تترك دينك إلى دين هذا الكلب. أما تنظر إلى ثيابه؟ هكذا يقولون إلى رستم. أما تنظر إلى ثيابه؟ قال: ويلكم، إن العرب لا ينظرون إلى الثياب ولا يهتمون بالمأكل والمشرب، ولكنهم يصونون الأحساب. هذه شهادة من رستم لهؤلاء الذين رباهم الإسلام، وهذب أخلاقهم الإسلام، ورباهم محمد عليه الصلاة والسلام، ورباهم محمد عليه الصلاة والسلام. وبدأ الرعب يجب في قلوب رستم وجنوده، وأرسل رستم رسالة أخرى إلى سعد بن أبي وقاص في اليوم التالي يقول له أن أرسل إلينا ذلك الرجل مرة أخرى، أي أرسل إلينا بربعين. ولكن سعدا رضي الله عنه القائد المفكر النبط العبقري أبى إلا أن يرسل إليه جنديا آخر ليعلم رستم وجنوده أن الجيش كله كربعي بن عامر، ليس ربعي وحده وإنما كلهم ربعي. فاختار سعد بن أبي وقاص حذيفة بن محصن رضي الله عنه الصحابي الجليل وأرسله إلى رستم، وذهب حذيفة بن محصن رضي الله عنه على رأس على ظهر جواده ومعه سلاحه. ولما وقف على باب رستم قال له رستم انزل انزل، أتكلمني وأنت على ظهر جوادك؟ قال نعم، لن أنزل ولن أفعل، لن أنزل ولن أفعل. فكلمه رستم وكاد قلبه أن يتمزق من هؤلاء من الغيظ والحقد. فلما قال له رستم سؤاله المكرر ما الذي جاء بكم، أجاب عليه بمثل ما أجاب ربعي رضي الله عنه. ولكن رستم أراد أن يتحقق من أمر آخر، أراد أن يتحقق من صد هؤلاء ومن أن كلام ربعي إن المسلمين كالجسد الواحد يجير أدناهم على أعلاهم، هل هذا الكلام صحيح أم أنه كلام للاستهلاك المحلي كما هو حالنا؟ فقال له رستم فمن أي يوم تبدأ المواعدة؟ المفروض أنها ثلاثة أيام كما قال ربعي في اليوم الأول، ثلاثة أيام من أول يوم كلمه فيه ربعي، أراد رستم أن يتحقق من ذلك. قال من أي يوم تبدأ المواعدة؟ فقال حذيفة ثلاثا من أمس، ثلاثا من أمس. ما هدم كلام ربعي وما ناقضه وما مسخه، لا لا، ثلاثا من أمس. ففزع الرجل وعلم أن الأمر جد وأن الأمر صدق وأنه لا هزل ولا مزاح، أما أن يذهب رجل فينقض قول رجل آخر وهذا يطير من هنا وذاك يطير من هنا بهذه الجولات التي يسمونها بالمكوكية، ولا عزة ولا كرامة، لأنهم تركوا مصدر العز ومصدر الشرف. واشتاق رستم وأراد أن يتحقق مرة ثالثة، ففي اليوم الثالث أرسل رسالة أخرى إلى سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه ليرسل إليه رجلا آخر ليعلم هل بحق الجيش كله بنفس هذه الشاكلة وعلى نفس هذا القدر. واختار له سعد في هذه المرة داهية العرب، اختار له سعد في هذه المرة داهية العرب المغيرة بن شعبة رضي الله عنه. وانطلق المغيرة بمنتهى العزة والثقة ودخل على رستم فنظر إليه يجلس على سرير من الذهب على سرير مرتفع، فقال يجلس ها هنا وأنا أجلس على الأرض؟ لا والله. فاقترب المغيرة وجلس إلى جوار رستم على سريره، ففزع جند رستم، فزع العباد الذين يعبدون هذه الطواغيث وهذه الآلهة، فزعوا وانطلقوا على المغيرة بن شعبة رضي الله عنه فنزعوه من على سرير إلههم ومعكوه في الأرض، أي مرغوه في الأرض. فوقف المغيرة بمنتهى العزة ومنتهى الثقة ومنتهى الإيمان ونظر إلى رستم وقال لقد كانت تبلغنا عنكم الأحلام، نعم أقولها تبلغنا عن أعداء ديننا في هذه الأيام الأحلام. يقول المغيرة لقد كانت تبلغنا عنكم الأحلام، ووالله ما رأيت أسفه منكم، ووالله ما رأيت أسفه منكم. إن معشر المسلمين لا يستعبد بعضنا بعضا، وكان أحسن مما صنعتم أن تخبروني أن بعضكم أرباب بعض، فلا نسمع ما صنعنا. ووالله لقد علمت اليوم أن أمركم مضمحل وأنكم مغلوبون، وإن ملكا يقوم على هذه السيرة وعلى هذه العقول لن تقوم له قائمة أبدا. أسمعت أيها الحبيب من هؤلاء؟ من رباهم؟ من أي الجامعات تخرجوا؟ ومن أي الكليات تخرجوا؟ ما هذا الكلام الذي يقوله المغيرة، والذي يقوله ربعي، والذي يقوله حذيفة بن محصن رضي الله عنهم جميعا؟ إنها العزة، إنها العزة، إنها الثقة بالله، إنه الإيمان، إنها تربية محمد عليه الصلاة والسلام. احفظ الله يحفظك. هكذا عقلوا وفهموا ووعوا كلامه عليه الصلاة والسلام. احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك. وإذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله، واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، واعلم أنهم لو اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك. رفعت الأقلام وجفت الصحف. والحديث رواه الإمام الترمذي بسند حسن صحيح من حديث ابن عباس، ورواه الإمام أحمد في المسند وغيرهما. إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله. تجردوا من كل حول ومن كل طول ومن كل قوة إلا من حول وطول وقوة الله جل وعلا. تجردوا من كل شيء ولجوا إلى الله، وتعلقت قلوبهم بالله، ووثقوا بنصر الله سبحانه وتعالى. هؤلاء هم المؤمنون حقا الذين هم أهل لعزة الله ولنصرة الله جل وعلا. وتعالوا بنا لننتقل من القادسية إلى مكة، إلى التنعيم، إلى هذه الخشبة التي صنعت على شكل الصليب، لننظر عليها صحابيا جليلا عظيما كريما. لننظر إلى هذا الصحابي الذي صلب على مرأى ومسمع من المشركين من قريش، على مرأى ومسمع من هذه الجموع المحتشدة من الرجال والنساء والأطفال. وقصته رواها الإمام البخاري في كتاب المغازي في باب غزوة الرجيع، ورواها أحمد في مسنده وغيرهما. إنه الصحابي الجليل خبيب بن عدي رضي الله عنه. هذه الأنشودة العذبة وهذا الاسم الحلو الذي ينبغي أن يحفظه أبناؤنا ونساؤنا وأطفالنا. ماذا عن خبيب؟ وما هي قصته؟ وما هي حكايته؟ إنه الصحابي الجليل الذي أسر في مكة وصلب، وتجمعت حوله الجموع، ووقف الرماة يشحذون رماحهم لتنقض هذه الرماح في جنون ووحشية لتمزيق هذا الجسد الطاهر، لأنه قال لا إله إلا الله وكفر باللات والعزى، وما نقموا منهم إلا أن يؤمنوا بالله العزيز الحميد. إنه كان فريق من عبادي يقولون ربنا اغفر لنا وارحمنا وأنت خير الراحمين، فسخرتم منهم واستهزأتم بهم واتخذتموهم سخرية. ونظر خبيب إلى سادة قريش وقال لهم أريد أن أصلي ركعتين لله عز وجل. قالوا صلي ركعتين وخفف فيهما. لا بأس، لا بأس أن تصلي ركعتين بشرط التخفيف. فصلى خبيب رضي الله عنه ركعتين بغاية الخشوع والإخبات، ثم سلم والتفت إليهم قائلا والله لولا أني أخشى أن تقولوا أنما بي شبع من الموت لزدت من الصلاة، لولا أني أخشى أن تقولوا أنما بي جزع من الموت لزدت من الصلاة. ولما انتهى من صلاته رفع رأسه إلى السماء إلى الله جل وعلا ودعا على القوم بهذه الثقة وهذا الإيمان وقال: اللهم اقتلهم عددا، اللهم احصهم عددا، واقتلهم بددا، ولا تبق منهم أحدا. اللهم احصهم عددا، واقتلهم بددا، ولا تبق منهم أحدا. وأنشد خبيب أبياته العذبة وأبياته الحلوة، ومنها قال رضي الله عنه: إلى الله أشكو غربتي بعد تربتي، إلى الله أشكو غربتي بعد تربتي، وما أرصد الأحزاب لي عند مصرعي، وقد خيروني الكفر والموت دونه، وقد ظرفت عيناي من غير مجزعي، وقد خيروني الكفر والموت دونه، وقد ذرفت عيناي من غير مجزعي، ولست أبالي حين أقتل مسلما على أي جنب كان في الله مصرعي، ولست أبالي حين أقتل مسلما على أي جنب كان في الله مصرعي، وما بي حذار الموت، إني لميت وإن إلى ربي إيابي ومرجعي، إلى آخر أبياته الخالدة. فاقترب منه أبو سفيان وقال: أنشدك الله يا خبيب، أنشدك الله يا خبيب، أتريد أن يكون محمد صلى الله عليه وسلم في مكانك الآن تضرب عنقه وأنت في أهلك؟ قال: لا والله، لا والله، ما أحب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم في مكانه الذي هو فيه تصيبه شوكة تؤذيه وأنا في أهلي معافى. انظروا إلى هؤلاء، والله لو وقفت الدهر كله أتحدث عن بطولاتهم لانتهت الأيام ونفدت الأقلام ومضى المداد ولن نستطيع أن نوفيهم حقهم أبدا. هؤلاء هم المؤمنون حقا، هؤلاء هم الذين استحقوا العزة من الله، هؤلاء هم الذين استحقوا النصرة من الله، يوم أن نصروا الله فنصرهم، ويوم أن اعتزوا بالله فأعزهم. فأين نحن منهم أيها الأحباب؟ هؤلاء هم المستحقون، فأين نحن من هؤلاء؟ لقد وقع أعظم منكر على ظهر هذه الأرض من المسلمين، أعظم منكر أتدرون ما هو؟ هو أن يحكم في المسلمين غير شرع الله، ويريدون بعد ذلك نصرة الله سبحانه. حكم فيهم القانون الوضعي الكافر إلا من رحم الله عز وجل، ويريدون عزة الله ونصرة الله ومدد الله من الملائكة. إن نصرة الله لا تتنزل على فراغ ولا من فراغ، ولكن أقولها بملء فمي ولمنتهى الثقة: إن وجد المؤمنون كان نصر الله عز وجل، وكان حقا علينا نصر المؤمنين. فأين المؤمنون؟ أين هم؟ إلا من رحم الله سبحانه وتعالى. ولكن هذه القلة لا تستحق مع هذه الكثرة التي شدت وبعدت عن منهج الله، لا تستحق نصرة الله عز وجل. فإن حققتم شرط الإيمان كان نصر الرحيم الرحمن. والإيمان ليس كلمة تقال باللسان، ولكن ما هي أركانه؟ إيمان بالله، إيمان بالله ورسوله والملائكة واليوم الآخر والقدر خيره وشره، أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، وأن تؤمن بالقدر خيره وشره، وأن يكون عندك من الولاء والبراء أن توالي الله ورسوله والمؤمنين، وأن تعادي الشرك والمشركين، وأن تتجه بكليتك إلى الله، وأن تذعن لأمر الله، وأن تستسلم لأمر الله، وأن نوجه العبادة كاملة إلى الله جل وعلا. لا نعبد الأموال، ولا نعبد الكراسي الزائلة، ولا المناصب الفانية، ولا نعبد الأولاد، ولا نعبد الدنيا، ولا نعبد الهوى، وإنما ينبغي أن تكون عبادتنا خالصة لله وحده. إن تحققت شروط الإيمان بهذه الكيفية وبتلك الصورة، حتما لا بد أن يكون هناك نصر الله جل وعلا. وصدق الله إذ يقول: وكان حقا علينا نصر المؤمنين. وصدق الله إذ يقول: ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين ولكن المنافقين لا يعلمون. أسأل الله جل وعلا بأسمائه الحسنى وصفاته العلى وباسمه الأعظم الذي إن سئل به أعطى وإن دعي به أجاب، أن يرد المسلمين إلى الإسلام ردا جميلا، وأن يأخذ بأيديهم إليه، وأن يقيد لهم أمر رشد يعز فيه أهل طاعة الله ويذل فيه أهل معصية الله، وأن يقر أعيننا وأعينكم بنصرة دين الله وبعز المسلمين، إنه ولي ذلك ومولاه. وأقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، فاستغفروه من كل ذنب إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وزد وبارك عليه وعلى آله وصحبه وعلى كل من اهتدى بهديه واستنى بسنته واقتفى أثره إلى يوم الدين. أما بعد، فيا أيها الأحبة، يبقى في الجواب على هذا السؤال أن نعلم أن الابتلاء سنة ثابتة جارية لتمحيص الصف ولتمييز الخبيث من الطيب، وأن نعلم أن الله جل وعلا يبتلي أهل الإيمان ليس لغضب الله سبحانه وتعالى على أهل الإيمان، وإنما ليخرج الله من الصف من يخادع ومن ينافق. أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون؟ ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله؟ ألا إن نصر الله قريب. وإن شاء الله جل وعلا، إن قدر الله لنا اللقاء والبقاء، فسوف يكون لقاؤنا في الأسبوع المقبل بإذنه تبارك وتعالى مع هذين العنصرين، ألا وهما: إن الابتلاء سنة ثابتة لتمييز الصف ولتمحيص الخبيث من الطيب، والعنصر الأخير: إن الله ناصر دينه بنا أو بغيرنا. نسأل الله تبارك وتعالى أن لا يستبدل بنا، وأن يجعلنا وإياكم أهلا لنصرته وأهلا لعزته، وأن يشرفنا وإياكم بالعمل لدينه. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأعلي بفضلك كلمة الحق والدين. اللهم قيض لأمة التوحيد أمر رشد يعز فيه أهل طاعتك ويذل فيه أهل معصيتك، ويؤمر فيه بالمعروف وينهى فيه عن المنكر، أنت ولي ذلك والقادر عليه. اللهم أذل الشرك والمشركين، اللهم أذل الشرك والمشركين والكفرة والملحدين، وأرنا فيهم يوما أسودا كيوم عاد وثمود، أنت ولي ذلك والقادر عليه يا رب العالمين. وأرنا فيهم يوما كيوم عاد وثمود، أنت ولي ذلك والقادر عليه يا رب العالمين. اللهم أقر أعيننا بنصرة دينك، اللهم أقر أعيننا بنصرة دينك، اللهم أقر أعيننا بنصرة دينك. اللهم اقبلنا وتقبل منا وتب علينا وارحمنا، إنك أنت التواب الرحيم. اللهم صل وسلم وزد وبارك على نبينا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. هذا وما كان من توفيق فمن الله، وما كان من خطأ أو سهو أو زلل أو سبق لسان أو نسيان فمني ومن الشيطان، والله ورسوله منه براء.